هذه مسألة مهمة أكرمكم الله أن تقول. بعض الناس في هذا الزمن من الجهل والتمادي في الكلام دون النظر في العواقب يقولون كلمات فيها تكذيب للدين، منها قول بعض الناس إذا تزوج ابن 40 أو أكثر تزوج زواجا حلالا مستحسنا في الشرع، يقولون جهلة 40، هذا ذم للزواج المستحسن. الذي يذم شيئا مستحسنا في الشرع يكفر، الذي يذم شيئا مستحسنا في الشرع. معروف عند المسلمين أن الشخص إذا احتاج للزواج وكان يجد الأهل أنه مستحسن له أن يتزوج، هو بحاجة ويجد إذا أراد كلفة الزواج يعني يجدها، فهذا شيء مستحسن لو كان عمره 40 أو 50 أو أكثر أو أقل. ولو كان تزوج ببنت صغيرة، الرسول تزوج بعائشة، هو كان كبيرا في السن صلى الله عليه وسلم، وتزوج بعائشة وهي صغيرة عليه الصلاة والسلام. لما بنى بها الرسول أي دخل عليها كان عمرها دون 10 سنين، فهذا ليس شيئا حراما ولا هو شيء مستقبح، منه شيء مستقبح. اليوم بسبب الجهل بعض الناس صاروا يعدون مثل هذا من المستقبحات أو مما يعاب، وليس شيئا مستقبحا وليس مما يعاب. كان معروفا في العرب في ذلك الوقت الكفار المشركون الذين كانوا مولعين بتكذيب الرسول والطعن فيه، لو وجدوا محلا ليطعن فيه بالرسول عليه الصلاة والسلام لطعنوا فيه، ما تكلموا في هذا. يعني لو كان هذا مطعنا عندهم سببا للطعن عندهم محل طعن لطعنوا فيه، ما تكلموا في هذا الأمر المشركون في ذلك الوقت وكانوا مولعين بتكذيب الرسول وبالطعن في الرسول، ما فعلوا لأنه ليس محل طعن. اليوم الجهال صاروا يعتبرون أنه محل طعن أنه كان كبيرا وتزوج بعائشة وهي صغيرة. فالذي يعرف هذا أن الرسول تزوج بصغيرته أو يعرف أن المسلمين يستحسنون هذا الأمر لا يستقبحونه، فسمع إنسانا كبيرا تزوج صغيرا فاعتبر هذا محلا للطعن به لأنه فعل هذا الفعل، فهذا كفر أيضا.